من الجزء التاسع والعشرين ومن أول سورة الجن وحتى ختام سورة المزمل يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. Thank you. What? What?